كان المؤمن ولا المؤمن الله رسول الله ان يكون مصيرا من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فيقول الذين امر الله عليهم عند عليهم شكاك زوجك تتلاوت في نفسك اللهم بدي وتشنى صلاح وانت شاف فانا قصيد من الوطن زوجنا كاري فيكون على المؤمنين حرم في ازواج النيائي من اقرب من وطر وكان الله مفعولا ما كان على النبي محمد في فضل الله وسلم الله الذي اخرون قبل كان الله تنظر الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون احد الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد من الاحد من الملك وصلى الله وسلم على النبي كان الله كل شيء عليم يا ايها الذين امر الله بكم كثيرا وزاد بكم تواصيا هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان المؤمنين رحيما.